باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال سؤال الناس الإمام الاستسقاء كيف تعلمه؟ سم كيف إعرابه؟ تحدينا مفعولين. نعم يسأل يتعدد مفعولين. سؤال مضاف سؤال مضاف والناس مضاف إليه. طيب الإمامة الإمام مفعول أول مفعول أول إيش؟ سؤال سؤال. طيب والاستسقاء مفعول ثاني مفعول ثاني. طيب وسؤال مضاف إلى إيش؟ للفاعل ولا المفعول؟ لا مضاف سؤال مضاف إلى المفعول إلى المفعول. إذن تنصب ثلاث مفاعيل. لا مضاف إلى الفاعل لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاعل فاعل الاستسقاء. أنا أسأل عن إعراب الناس. الناس مضاف إليه. ها؟ مضاف إليه. كيف؟ مضاف إليه. إيه لكن هل هو سؤال مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ الناس مضاف إلى الفاعل. سؤال إلى الناس إلى الإمام. أي؟ نعم. الإمام لأن الناس يسألون الإمام فاعل فاعل الاستسقاء. فاعل. طيب. إذا أردت أن تعرف حول المصدر إلى فعل يسأل الناس الإمام. أي نعم. باب إذا سأل الناس الإمام الاستسقاء. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة هذا أبو طالب له قصيدة لامية في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير البداية والنهاية ينبغي أن تكون من المعلقات لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة والقوة. والوصف هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أزهر اللون. يستسقى الغمام بوجهه يعني يطلب منه أن يستسقي الله عز وجل. والغمام هو السحاب. ثمال اليتامى عصمة الأرامل يعني أنه أن له حنوا وعطفا على اليتامى وعصمة للأرامل من أن يذلوا أو يلحقهم الحرج. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. شرح صحيح البخاري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.